كم حسرة في القلب مو مرة تغتير، كم حسرة في القلب مو مرة تغتير، المهدي تنظر والده من سما يعتف، من الجسد وش قد نحى وقلبه من فيطه، من تنظر الأبو حال بقى صعود، من تنظر الأبو حال بقى صعود، المهدي تنظر والده من سما يعتف، من الجسد وش قد نحى وقلبه من فطور، تذبل حواسه نور الإيمان، تذبل حواسه نور الإمامة، محني له الراس وبلا عمامة، كم حسرة في القلب مو مرة تغتير، من تنظر الأبو حال بقى صعود، المهدي تنظر والده من سما يعتف، من الجسد وش قد نحى قلبه من فطور، المهدي تنظر والده من سما يعتف، من الجسد وش قد نحى قلبه من فطور، تذبل حواسه نور الإمامة، محني له الراس وبلا عمامة، مو كافي تغرب من سميتي عذب، خافي ونينا وجهش كثرتي غير، ناح البقاء ومصفر ربي عينا، مو كافيتي غرق سمهيتي عاد، ما في ونينا وجهش كثرتي غير، راح البقاء ومصفى ربي عينا، نارت الى عيونا واسفل، ما صارت إلى عيونك وأسفى من السم دبلعنا وليروح خابرت وسلت العسكري يا مهدي وش قدت يألك صارت إلى أنا وليروح غابت وسلت العسكري يا مهدي وش قلت يا حرك جبينا. يعرق جبينا نصب اليدنا مضع عيوننا بطل ونينا يعرق جبينا نصب اليدنا مضع وكافيتي غرق وسفنايتي عذب وكافيتي غرق وسمهيتي عذب خافي ونينا اجهش كثورتي غير راح البقاء ومصفى ربي عينا صارت إلى عيون واسفة من السم إخلانا ولي روح غابت وسلت العسكري يا مهد وش قلت صارت إلى العسكري يا مهدي وش قلت قال يا عرق جبينا نصب اليدنا مضع عيوننا بطل ونينا مضع عيوننا بطل ونينا يا المهدي تشيلة والمدمع تسيلة يا المهدي تشيلة والمدمع تسيلة وهاتك علينا يا سد بريدك وحدك من تغسل صبرك ماكو مثلك يا حسره على بعدك ربي يعينك يا المهدي تشيلك والمدمع تسيلك طاهاتك عليك جسد بني دينك وحدك من تغسلك صبرك ما اكون مثلك يا حسره على بعدك ربي وحده لعينك تريح من هالنعم والنوم والنار شايل عالظهر مو حزنه شافنا روحك تفلي من دفنت اتيح من هالنعش والنار والنا شايل عضها مو محزنا شين هو اللي تحيل من تجافنا روحك تفلي من تدفنا بيدك تدفني الروح ترجع جنة مدبوء تمشي وكلك جروح ضيعنا كتف وقدر ساعد الله قلبك خافي يبقى نحبك ساعد الله قلبك خافي يبقى نحبك واليتيم في دربك شنهو اللي يحد ايدك من ترتعش عالبال ما ضلعش نعش الزكية فيه الجسد خير راحت في اكسح والله بأذية خدها اللي انسطر جم من ضلع انكسر وش هزي ايدك من ترتعش عالبال ما ضلعش نعش الزكية فيه الجسد خير راحت في اكسح والله بذي ادهى اللي ينصر جمل ضلع انكسر وش هالغزي بيدك تدفن الروح ترجع جنة مذبوح تمشي كلك جروح ضيعك تفقد ساعد الله قلبك خافي يبقى نحبك واليتيم في دربك شنو اللي يحبك بيدك تدفن الروح ترجع جنة مذبوح تمشي وكلك تروح ضيعك تفقد ساعد الله قلبك خافي يبقى نحبك واليتيم في دربك واليتيم في دربك شنو اللي يحبك ايدك من ترتعش عالبال ما ضلعش نعش الزكية بيه الجسد خير راحت في اكسح والله بأذية ايدك من ترتعش عالبال ما ضلعش نعش الزكية بيه الجسد خير راحت في اكسح والله بأذية يا هيرو بابا حالة صعبة يا هيرو بابا حالة صعبة بين هموم وحزانة راح الوالد والله يساعد تقضب حسرة أيامك انت تغسل وانت تجفنا وانت تدفنا بعلامك يا هي غربة وحالة صعبة بين هموم وحزانك راح الوالد والله يساعد تقضب حسرة انت تغسل وانت تجفنا وانت تدفنا بعلامة ساعد الله حالك وما اجى في بالك جسد دامع لا ترك يبقى بلا راس ساعد الله حالك وما اجى في بالك جسد دامع لا ترك يبقى بلا راس ثلث قلب منزوق شكثر والله موجود هو سف صدره بالحواب هو يندار هو لا حد جاله خش عليه تساوى الوطية بأدية هنا جسمه ولا حاتي غسله ويتشفنا أبو اليم ولا حاتي شعله هجاله وقعد يعمل تساوى ما اجا في بالك ساعد الله حالك ما اجا في بالك جسد دامع للترب يبقى بلا راس ثلث قلبه منزوب اشكدر والله موجود وشف صدره بالحوق بقوه ينداف ثلث قلبه منزوب اشكدر والله موجود وشف صدره بالحوق بقوه ينداف ولا حد جاله وش عليه وقعد عنده تساوى الوطية بأذية إلى جسمه ولا حد يغسله ويكفنه أبو اليمة يا هي غربة حالة صعبة يا هي غربة حالة صعبة بين هموم وأحزانك راح الوالد والله يساعد تقضي بحسرة أيامك انت تغسله وانت تجفنه وانت تدفنه ساعد الله حالك ما اجا في بالك ساعد الله حالك ما اجا في بالك جسد دامع للترب يبقى بلا راس ثلث قلبه منزوب شكر والله موجود وشف صدره بالحوق تقوم وتنداس ثلث قلبه منزوب شكر والله موجود وشف صدره بالحوق تقوم وتنداس أبيات الدعاء ولا حد جاله إيه وشاله أبو اليم تساوى الوطية بأذية إلى جسمه ولا حد غسله ويشفناه أبو اليم قميصه من نس البور وخمصور يدق طعور وراسه وين رفعه تهشر له جميلة قميصه من نس البور وخمصور يدق طعور وراسه تهشى لا جبينه هي مهدي ما أحد جاء إلا جسمه أصفغ أصفار هي ظل عاري والفؤار وما لا من يعينه ولا حد جاله وشاله تساوى الوطية بأذية إلى جسمه تساوى الوطية بأذية إلى جسمه